الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تكلمنا فيما مضى عن أحكام الإمامة والاقتداء بالإمام وموقف الإمام والمأموم ونحو ذلك من المسائل. وحديثنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل سيكون عن الأعذار وصلاة أهل الأعذار ونحو ذلك من المسائل. نعم. هنا ويعذر بترك جمعة وجماعة. سيأتي أن الجمعة من الواجبات ومن الأمور المتحتمات لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقوله فاسعوا أمر، فيفيد ذلك وجوب الجمعة. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع ختم الله على قلبه. وهكذا الجماعة من الواجبات على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما تقدم لقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فدل هذا على أن الأصل والقاعدة أن الجمعة والجماعة من الواجبات ومن الأمور المتعينات، ووجوبها إنما هو على الرجال وليس على النساء جمعة واجبة ولا جماعة واجبة. هذه إذن هي القاعدة. لكن إذا حصل عند الإنسان عذر يزيل حاله من الحال الأصلي إلى حال آخر، فإنه قد يرخص له في ذلك. وفقهاء الحنابلة من أوسع علماء المذاهب في ذكر الأعذار، ولذلك هم يذكرون أعذارا كثيرة لا يجدها الإنسان عند غيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى. قوله يعذر بترك جمعة لا يعني أن من عذر بترك الجمعة أنه لا يصليها ظهرا. من كان معذورا فسقط عنه وجوب الجمعة ولم يشهد الجمعة فإنه يتعين عليه أداء صلاة الظهر. قوله مريض، هذا هو أول الأعذار التي يرخص للإنسان بسببها في ترك الجمعة والجماعة: المرض. والمراد بالمرض المرض الذي يزيد إذا حضر صاحبه إلى الجمعة أو الجماعة، أو يتأخر شفاؤه بسبب حضوره للجمعة أو الجماعة، أو إذا كان حضوره للجمعة والجماعة يؤدي إلى إيلامه ووجعه. فهذه ثلاثة أحوال إذا كان الإنسان متصفا بأحدها فإنه يكون ممن يجوز له ترك الجمعة والجماعة لكونه مريضا. الحال الأول أن يكون ذهابه للجمعة والجماعة مما يزيد في مرضه. الحال الثاني أن يكون ذهابه للجمعة والجماعة يؤخر شفاء مرضه، ويعتمد في هذا على قول الأطباء. الثالث أن يكون ذهابه للجمعة والجماعة يحدث عنده ألما موجعا لا يجده عند صلاته وحده. والدليل على عذر المريض ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن صلاة الجماعة بسبب مرضه، كما في حديث عدد من الصحابة، إنه في آخر عمره صلى الله عليه وسلم تأخر عن الجماعة أياما. وثبت عنه أنه في بعض معاركه جحشت رجله صلى الله عليه وسلم فصلى أصحابه معه ولم يذهب صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. فالمقصود أن الترخيص بعذر المرض ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس وغيره. ويدل عليه عموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج. العذر الثاني مدافعة أحد الأخبثين، والمراد بالأخبثين البول والغائط. فإذا كان الإنسان محصورا بأحدهما لكونه حاقنا أو حاقبا فإنه يجوز له أن يترك صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه إلى أخبثان. فدل هذا على أن مدافعة الأخبثين مما يعذر به الإنسان في تأخير الصلاة. وهذا الحديث في صحيح مسلم. وقوله هنا ومن بحضرة طعام محتاج إليه، ودليل هذا حديث عائشة الذي ذكرته قبل قليل لا صلاة بحضرة طعام. وقوله هنا محتاج إليه لأنه إذا لم يكن محتاجا إليه فإنه حينئذ لا تتعلق نفسه بهذا الطعام. ويدل عليه ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل، كان يأكل من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين التي كان يقطع بها اللحم كما في الصحيحين. فدل هذا على أنه لا يرخص في ترك الجماعة بمجرد حضور الطعام حتى يكون محتاجا إليه. فإن قال قائل قد يقام للصلاة وأنا آكل ولا زالت نفسي متعلقة بالطعام، فنقول إن بقاءك على الطعام أعظم أجرا لك من ذهابك لصلاة الجماعة، وذلك لعدد من الأمور. أولها أن في ذلك تحقيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث إذا حضرت صلاة المغرب وقدم العشاء فقدموا العشاء على الصلاة كما في الصحيح. والأمر الثاني أنه من قدم الطعام كتب له أجر الجماعة، لأنه إنما ترك الجماعة بمسوغ شرعي، حينئذ يستحق أجر الجماعة كاملا. والأمر الثالث أنه يحضر قلبه في الصلاة، لأنه لو صلى مع الجماعة وقلبه متعلق بالطعام لم يحضر القلب، بخلاف ما إذا فرغ من طعامه فإنه حينئذ يكون قد أحضر قلبه في الصلاة. الرابع الخائف من ضياع ماله أو فواته. ضياع المال يشمل احتراقه مثلا، ويشمل ما لو كان طعاما موضوعا على النار فيخشى من احتراقه، هذا ضياع. وفواته كما لو خشي من هروب الدابة. ويدل على هذا قال المؤلف أو ضرر فيه، فإذا خشي على ضرر في ماله فإنه يرخص له في ترك الجمعة والجماعة. ويدل على هذا عدد من النصوص، منها ما ورد في حديث معاذ لما صلى بالجماعة وكان وراءه رجل فأطال معاذ القراءة فأتم الرجل صلاته وحده، لأن عنده زراعة تحتاج إلى من يرعاها، فلم يعب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل ولم ينكر عليه، فترك الجماعة من أجل إدراك ماله. ويدل على هذا أيضا ما ورد من النهي عن إضاعة المال، وما ورد من نفي الضرر في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. العذر الخامس أن يخشى من موت قريبه، فإذا كان عنده قريب يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى ملاحظة حاله، بحيث لو تخلف عنه خشي عليه موت القريب، فإنه حينئذ يجوز له ترك صلاة الجمعة والجماعة. ومثل هذا من كان مثلا يوضع عليه الأكسجين ويتغافل من بحوله، بحيث إذا غفل الناس عنه نزع الأكسجين، وإذا نزع الأكسجين منه يخشى منه على حياته. قوله أو على نفسه، يعني إذا كان الإنسان المصلي يخشى على نفسه من ضرر، إذا كان ذهابه للجماعة أو الجمعة يترتب عليه ضرر عليه، فحينئذ جاز له ترك الجمعة والجماعة. ومن أمثلة ذلك ما لو كان بينه وبين المسجد وادي وقد سال هذا الوادي، فلو قطع الوادي خشي عليه من أن يجرفه الماء والسيل، فحينئذ يرخص له في ترك الجمعة والجماعة. ومثل ذلك ما لو كان بينه وبين المسجد حيوان سبع يخشى أن يفترسه، فحينئذ يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة. أو سلطان، فإذا خشي على نفسه من سلطان بشرط أن تكون هذه الخشية خشية لأمر بغير حق، فحينئذ يرخص له في ترك صلاة الجماعة بما ورد من حديث لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كانت خشيته من السلطان بسبب أمر واجب عليه، فحينئذ لا يجوز له التخلف، بل يجب عليه تسليم نفسه. مثال ذلك من طلبه السلطان ليقتله، فحينئذ هل يرخص له في ترك الجماعة والجمعة؟ نقول ننظر، إن كان هذا القتل بسبب حق فما لو كان قاتلا أو مستحقا للقتل بسبب آخر، فحينئذ لا يحق له الترخص، بل يجب عليه تسليم نفسه لصاحب الولاية. وأما إن كان هذا الأمر بغير حق فإنه حينئذ يرخص له في ترك الجمعة والجماعة. قال المؤلف: أو ملازمة الغريب في الغريم، فإذا كان يخشى من غريمه أن يفوت بحقه، له دين على فرد من الأفراد، بحيث إذا لم يلاحقه ولم يتابعه فإنه سيؤدي ذلك إلى فوات حقه وإلى هرب هذا الغريب، فحينئذ قالوا يجوز له أن يترخص بترك الجمعة والجماعة من أجل ملازمة الغريب. قوله: أو من فوات رفقة، فهذا أيضا من الأعذار التي يرخص فيها في ترك يرخص بها في ترك الجمعة والجماعة، وذلك أن المرء في الأزمان السابقة لا يتمكن من السفر إلا مع الجماعة، ولو خرج وحده لخشي عليه، إما من الضياع في الطريق، وإما من قطاع الطريق، أو من عدم معرفة موارد المياه أو نحو ذلك. ولذلك كانوا في الأزمنة الماضية إذا أرادوا سفرا اجتمع جماعة فذهبوا سوية من أجل أن يتقووا بأنفسهم ويمتنعوا من القطاع ويعرفوا الطريق، ويكفي بعضهم شان بعضهم الآخر. قال المؤلف: أو غلبة نعاس، فإذا غلب النوم فإنه حينئذ لا يلحق المرأة حرج بترك الجمعة والجماعة، ولكن هذا في حال غلبة النعاس. أما أن يكون المرء يرتب النوم في وقت الصلاة فهذا ليس عذرا مشروعا، وإنما هذا في الأمر الطارئ الذي يغلب بغير قدرة ولا إرادة من المصلي، فحينئذ يجوز له ترك الجماعة. وهذا له حالان: الحال الأول أن يكون نائما قبل الوقت فيدركه الوقت وهو نائم فلا يتمكن من أداء الصلاة مع الجماعة فيصلي إذا استيقظ، بما ورد في الحديث: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، ولما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والحال الثانية أن يدخل الوقت على الإنسان وعليه نعاس شديد، فيخشى لو بقي ينتظر الجماعة لأدى ذلك إلى نومه، وبالتالي يؤدي إلى أن يؤخر الصلاة عن أدائها في وقتها، فحينئذ يصلي في أول الوقت. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد أسفاره فوكل بعض أصحابه أن يوقظهم للفجر، فنام ذلك الصحابي فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ. قوله: أو أذن بمطر، يعني إذا كان هناك مطر شديد يتأذون به فإنه حينئذ يجوز لهم ترك الجماعة والجمعة. وهنا لا بد أن يعلم أن المطر لا يكفي وحده في ترك الجماعة والجمعة على المذهب، وإنما يشترط فيه أن يكون شديدا مؤذيا، هذا في ترك الجمعة والجماعة، بخلاف مسألة جمع المغرب والعشاء حال المطر، فإنه يشترط له المطر ولا يشترط له وقوع الأذى والمشقة بالمطر، فتفرقون بين الحالين. ويدل على جواز التخلف عن الجمعة والجماعة من أجل المطر ما ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه فينادي الصلاة في الرحال، وذلك في الليالي المطيرة. وقد ورد عن ابن عباس أنه أمر المؤذن في صلاة الجمعة في أذان الجمعة بأن يؤذن لهم فيقول الصلاة في رحالكم أو صلوا في بيوتكم. قوله أو وحل، المراد بالوحل الطين الشديد الذي يؤذي المار فيه، وهذا له أحكام المطر في جواز الترخص به. قال المؤلف: وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. الريح المراد بها الهواء الشديد، والباردة لأن الريح إذا لم تكن باردة وكان هواؤها معتدلا تمكن الناس من الذهاب ولم يخشى عليهم من التضرر الشديد بهذه الريح. وقوله شديدة يعني أن تكون هذه الريح شديدة، أما إذا كانت الريح خفيفة فإنه لا يرخص من أجلها في ترك صلاة الجمعة والجماعة. قوله في ليلة مظلمة، فأخذ من هذا أن الريح الباردة لا يترخص من أجلها في ترك الجمعة، وإنما يرخص من أجلها في ترك الجماعة بالليل فقط، لقوله هنا في ليلة مظلمة. ودليل هذا ما ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن فيقول صلوا في رحالكم في الليالي الباردة وفي الليالي المطيرة، قال في السفر، هو الحديث في الصحيحين. فعندنا تنظرون إلى كثرة الأعذار التي ذكرها فقهاء الحنابلة من أجل ترك الجمعة مما لا يجد المرء مثله في بقية المذاهب. بعد أن انتهى المؤلف من الأعذار التي يرخص لأصحابها في ترك الجمعة والجماعة ذكر كيفية صلاة أهل الأعذار من المرضى ومن مات لهم، فقال: باب صلاة أهل الأعذار، يعني كيف يصلون وكيف يؤدون أركان الصلاة، وما الحكم إذا عجزوا عن أداء شيء من أركان الصلاة أو واجباتها. قال المؤلف: تلزم المريض الصلاة قائما، فمن كان قادرا على القيام وجب عليه أن يقوم في الصلاة. ودليل هذا حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما. وجاء في حديث المسيء في صلاته قال: قم فصلي. والمراد بلفظة الصلاة هنا الصلاة الواجبة، وأما صلاة النافلة فإنه يجوز أداؤها قاعدا للقادر وللمريض. قد ورد أن من صلى قاعدة فله نصف أجر من صلى قائمة، والمراد بهذا صلاة النافلة للقادر، أما العاجز فإنه يستحق أجر صلاة النافلة كاملا. ومن هنا نعلم أن كل صلاة واجبة فإنه يلزم القيام فيها. مثال ذلك صلاة الظهر واجبة فيلزم القيام فيها، صلاة الجنازة فرض كفاية ومن ثم يجب القيام فيها، صلاة الكسوف على المذهب ليست بواجبة وبالتالي يجوز أداؤها جالسا، لكن من قال بوجوبها أو بأنها فرض كفاية قال لا بد من القيام فيها. قال فإن لم يستطع، يعني إن لم يستطع المصلي أن يصلي وهو قائم فإنه يؤدي الصلاة قاعدة فتلزمه الصلاة قاعدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. قال فإن عجز، يعني إن عجز عن الصلاة قاعدا، لكن إذا عجز أن يصلي قائما قلنا يصلي جالسا، على أي كيفية؟ أي كيفية في الجلوس تجزئ، لكن الأفضل أن يصلي متربعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي متربعا. ما الدليل على إجزاء بقية الصفات؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقاعدا، وهذه اللفظة تشمل جميع أحوال القعود على أي صفة وأي هيئة. فإذا صلى جالسا ماذا يفعل في السجود؟ نقول يلزمه أن يسجد إذا تمكن من السجود. ماذا يفعل في الركوع؟ نقول يكفيه الإيماء به. قال المؤلف فإن عجز فعلى جنبه، لحديث عمران السابق فإنه قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعد فإن لم تستطع فعلى جنب كما في الصحيح. قال المؤلف فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، يعني من عجز عن القيام وعن القعود وكان متمكنا من الصلاة على جنب والصلاة مستلقيا على ظهره فإن الأفضل أن يصلي على جنب، لكن لو صلى مستلقيا بحيث يكون ظهره إلى الأرض وتكون رجلاه جهة القبلة قالوا يصح هذا ولو كان قادرا على الصلاة على جنب، وذلك أنه ورد في حديث عمران في سنن النسائي قال فإن لم تستطع فمستلقيا. وهناك رواية عن الإمام أحمد اختارها جماعة من فقهاء المذهب بأن من كان قادرا على الصلاة على جنبه فإنه لا يجزئه أن يصلي مستلقيا على ظهره، قالوا لأن الحديث قال فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقيا، قالوا فدل هذا على أنه لا ينتقل إلى الاستلقاء إلا إذا عجز أن يكون على جنب. إذا صلى على جنبه فإنه لا يتمكن من السجود ولا من الركوع ولا من القيام ولا من الجلوس، فماذا يفعل؟ نقول يومئ إيماء بأركان الصلاة، يومئ للركوع ويومئ للسجود. إذا كان يومئ للركوع وللسجود فإن إيماءه بالسجود يكون أبلغ وأخفض من إيمائه بالركوع. قال المؤلف ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، يعني أن إشارته وإيماءه بالسجود يكون أخفض من الركوع. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن استطعت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فاوماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. قال فإن عجز أومأ بعينه، يعني إذا عجز عن الإيماء برأسه للركوع والسجود فإنه ينتقل إلى الإيماء بعينه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإيماء فقال وإلا فأومأ إيماء، والأصل أن يومئ برأسه، لكن إذا عجز فليومئ بأي شيء منه، لأن هذه اللفظة مطلقة لم تقيد أن يكون الإيماء بالرأس. وهذا هو المذهب وعليه جماهير أهل العلم، أن من عجز عن الإيماء برأسه فإنه يومئ بعينه. وذهب علماء الحنفية ووافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من عجز عن الإيماء برأسه فإن الصلاة تسقط عليه، قالوا لأنه لا يتمكن من ركوع ولا سجود ولا إيماء برأسه، ومن هنا فإن الواجب قد سقط عنه. قالوا ولم يرد دليل يدل على الإيماء بالعين، ولعل مذهب جمهور أهل العلم أقوى وأرجح في هذه المسألة لأمور. الأمر الأول أن حديث جابر المتقدم قال فيه وإلا إذا لم تستطع أن تسجد على الأرض فأومئ إيماء، ولفظة الإيماء هنا مطلقة فتشمل جميع أنواع الإيماء سواء كان بالرأس أو بالعين. ويدل عليه أيضا ما ورد في حديث عبد الله بن أنيس لما خشي أن يقتل أو ما بصلاته، لأنه أقبل على القوم، كان هناك رجل اسمه خالد بن سنان أو نحوه، كان قد جمع الناس لقتل يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس من أجل قتله، فلما جاء في الطريق دخل عليه وقت العصر، وكان جماعة هذا الرجل يشاهدونه على بعد لأنهم كانوا في عرفة، فكان رضي الله عنه يومئ إيماء بصلاته ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. ولذا فإن الأظهر أن من عجز عن الإيماء برأسه أو ما بعينه. قال المؤلف فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. من كان قادرا في أول الصلاة فعجز في أثناء الصلاة انتقل من أحكام القادر إلى أحكام العاجز، لأن هذه الأحكام مناطة بالاستطاعة وبالعجز، فإذا تغيرت حال المصلي من حال إلى آخر فإنه حينئذ يلزمه حكم الحال الجديد الذي انتقل إليه. قال المؤلف فإن قدر، يعني قدر على القيام أو قدر على القعود أو قدر على جنب أو قدر على الركوع أو قدر على السجود، فإنه حينئذ ينتقل من حاله الأول حال العجز وسقوط وجوب هذه الواجبات إلى حال الاستطاعة، ومن ثم تجب عليه هذه الواجبات. وهكذا العكس، من كان في أول صلاته قادرا فعجز في أثناء الصلاة فإنه ينتقل من أحكام القدرة إلى أحكام العجز. قال المؤلف وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما وسجود قاعدا. مثال هذا من به بواسير وعمل عملية البواسير فيتمكن من القيام والجلوس. إذن عندنا إنسان فعل عملية بواسير، وهؤلاء على نوعين: من عجز عن جميع الأركان، من به بواسير في الغالب يعجز عن السجود والجلوس ويتمكن من القيام، وبعضهم يتمكن من الركوع وبعضهم لا يتمكن من الركوع، فحينئذ نقول ما استطعته فافعله، وما لم تستطعه فأومأ به. طيب، عندنا إنسان عمل عملية في عينه وقال له الطبيب لا تركع ولا تسجد لأنك إن ركعت أو سجدت أثر على عينك، فحينئذ هو منع من الركوع ومنع من السجود. هل منع من القيام؟ لم يمنع من القيام، ولم يمنع كذلك من الجلوس، فيلزمه القيام ويلزمه الجلوس لقدرته عليه. ماذا يفعل في الركوع والسجود؟ يومئ بالركوع حال قيامه، ويومئ بالسجود حال جلوسه. قال المؤلف: ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. إذا كان يحتاج إلى دواء يحتاج معه أن يكون على فراشه، فحينئذ يصلي على حاله. مثال ذلك: مريض وضع الطبيب دواء في عينه وقال لا تجلس ولا تركع ولا تسجد ولا تقم، حينئذ يصلي مستلقيا على ظهره. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. قالوا: لأنه لو صلى على غير هذه الحال لأدى إلى ضرره وإلحاق الحرج به، والشريعة وردت بنفي الحرج ونفي الضرر. وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يجوز له أن يصلي مستلقيا على هذه الحال، واستدل في ذلك بأثر وارد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عالج عينيه فأمره الطبيب بالاستلقاء حتى في الصلاة، لكنه لم يستجب لقول الطبيب. قال مالك: فدل هذا على أن هذا الصحابي الجليل يرى أنه لا يحق له الصلاة مستلقيا في هذه الحال. لكن هذا الفعل من الصحابي ليس على سبيل إيجابه على غيره، وإنما هو على سبيل التورع في نفسه. ثم إن هذا الفعل منه رضي الله عنه قد خالفه فيه غيره من الصحابة، قول الصحابي لا يحتج به مع مخالفة غيره. ثم إن ابن عباس لما فعل هذا الأمر ولم يستجب للطبيب عمي، لأن ابن عباس عمي وذهب بصره في آخر عمره، مما يدل على صحة مذهب الجمهور في هذه المسألة خوفا من ذهاب البصر في هذه الحال. قال المؤلف: ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. السفينة المركوب الذي يركب في البحر، والسفينة على أنواع: السفن الصغار والسفن الكبار المواخر. فأما بالنسبة للسفن الكبار التي يستقر الناس فيها وقد يكون مولا لهم وسكنا لهم، فهذه راسية لا تؤثر عليها حركة موج ولا هواء، فمثلها لا شك في أن المصلي إذا صلى فيها فإنه يصلي قائما. يبقى عندنا السفن التي يحصل لها ارتجاج وميلان بسبب الموج وبسبب الهواء والرياح، فهذه على نوعين. إن كانت السفينة في البحر، إن كانت السفينة على الساحل مربوطة، فإنه يلزمه أن يصلي قائما بالاتفاق، لأنه آمن في هذه الحالة. الحالة الثانية إذا كانت السفينة في البحر والموج هائج، ويخشى أن يسقط في البحر من صلى قائما، ففي مثل هذه الحال يصلي قاعدا بلا إشكال، لأنه يخشى من فوات نفسه. الحالة الثالثة أن تكون السفينة في البحر والبحر ساكن، فحينئذ هل يجوز لراكب السفينة أن يصلي قاعدة أو يجب عليه أن يصلي قائما؟ ذهب أحمد إلى أنه يجب عليه أن يصلي قائما كما هو عبارة المؤلف هنا، ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. هذه الجملة تشمل الأحوال السابقة، لأن الحنابلة ما يفرقون إلا في حالة ما إذا خشع من السقوط في البحر. ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في السفينة فقال صل قائما إلا أن تخشى أو تخاف الغرق. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يصلي قاعدا خشية من سقوطه في البحر، ولعل القول الأول أقوى، لأن عموم الأدلة الآمرة بأداء الصلاة قائما في الأصل تشمل هذه الحال، ولا يصح استثناؤها إلا بدليل. قال المؤلف ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل لا لمرض. في هذا عدد من الأحكام. الحكم الأول صلاة النافلة، تقدم معنا أنه يصح أداؤها على الراحلة للمسافرين. أما من كان مقيما فذكرنا فيها الخلاف، هذا بالنسبة للنافلة. يبقى عندنا الفرض، الصلاة المكتوبة، هو مراد المؤلف هنا. الصلاة المكتوبة الأصل أن تؤدى على الأرض، ولا يجوز أداؤها على الراحلة، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على الراحلة، قال إلا أنه لا يصلي المكتوبة عليها. وفي لفظ فإذا أراد المكتوبة نزل. إذن هذه هي القاعدة العامة. يستثنى من ذلك ما لو كان يخشى من التأذي لكون الأرض وحلا فيها تراب نزل عليه مطر وأصبح طينا يخشى على المرء من حصول الأذى له من هذا الوحل، فإنه حينئذ يجوز له أن يصلي على الراحلة. قال المؤلف لا للمرض، يعني أن من كان مريضا فإنه لا يحل له أن يصلي صلاة الفريضة على الراحلة. لماذا؟ قالوا في الوحل يزول الضرر إذا صلى على الراحلة، لكن في حال المرض صلى على الراحلة أو صلى على الأرض هل يزول المرض بذلك؟ لا يزول المرض بذلك، ولذا قالوا يتعين عليه أن يصلي على الأرض، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. وقد اختار طائفة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه إذا كان هناك ضرر عليه وتلحقه مشقة بإنزاله من الدابة إلى الأرض فإنه يجوز له أن يصلي صلاة الفريضة على الدابة، لأن الشريعة قد وردت بنفي الحرج، وهذا يلحقه حرج ومشقة من أداء الصلاة على الدابة على الراحلة، وقد جاءت النصوص بنفي المشقة والحرج، مثل ماذا؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ونحو هذا. لكن يبقى هنا مسألة، وهي أيهما أولى، أن يصلي الإنسان على الكرسي أو يصلي على الأرض؟ نقول هذا للمصلين فيه أحوال. الحال الأول، من كان قادرا على القيام فإنه يصلي قائما، وفي حال الركوع والسجود يجلس ويومئ، في حال الركوع يركع، وفي حال الجلوس يجلس على الكرسي، وحال السجود يومئ بالسجود. لكن من كان عاجزا عن القيام فنقول إن صلاتك على الأرض أفضل من صلاتك على الكرسي، لأنك تتمكن حينئذ من السجود والجلوس على هيئة مماثلة لجلوس النبي صلى الله عليه وسلم أو قريب منها. وهذه قد تخفى على كثير من المرضى كبار السن، تجده يصلي جالسا على الكرسي مع قدرته على الجلوس على الأرض وقدرته على السجود. من كان عالما من هؤلاء بأن الصلاة لا تجزيه فإنه يؤمر بإعادة الصلاة في هذه الحال. هذا ما يتعلق بأحكام صلاة أهل الأعذار. ثم ذكر المؤلف أحكام صلاة السفر. والسفر يخالف حال الإقامة، لأن المسافر تختلف عليه الأحوال وتضطرب عليه أموره، ولذلك رخص له الشرع في السفر بكثير من الرخص، منها أنه أجاز له في المسح أن يمتد مسحه إلى 3 أيام، ومن ذلك أن الشرع أجاز له قصر الصلاة الرباعية إلى 2، ومن ذلك أن الشرع أجاز له الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء والظهر والعصر، إلى غير ذلك من الرخص التي تثبت للمسافر. وهذا يدلك على أن الشريعة تراعي أحوال أهل الأعذار فتعطيهم من الأحكام ما يناسبهم، وهذه قاعدة بودي أن تلتفتوا لها، وهي أن من كان قادرا فإن الشريعة توجب عليه الواجبات ولو كان فيها نوع مشقة عليه، لأن مصلحته في الدنيا والآخرة تتحقق بذلك. بينما إذا حصل للعبد نقص فإن الشريعة ترخص له ما لا ترخص في غيره، وهذا تلاحظونه. ومن هنا يقول الفقهاء إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. وهكذا أيضا في أحوال الإنسان بالنسبة للتوبة والمعصية، في حال المعصية ينبغي أن يشدد له، أن يشدد عليه ويقال له إنك إذا تبت فسيخفف الشرع عنك ويسهل عليك الأحكام. ومن هنا نحن نشدد على مسألة ترك الصلاة لأنها حال المعصية، فإذا جاء حال التوبة قال تبت، فإننا حينئذ نخفف عنه ولا نطالبه على الصحيح بقضاء ما فاته من الصلوات السابقة. نقرأ. إذا دار قوله هنا من سافر، هذا الفصل معقود في أحكام المسافر بالنسبة لقصر الصلاة، هذا الفصل معقود في قصر الصلاة بالنسبة للمسافر. من سافر، الأصل في السفر في اللغة الوضوح، ولذلك يقال أسفر كلامه عن كذا، ويقال أسفر الصبح بمعنى وضح وبان، ومنه قيل لكشف الوجه سفورا لأنه يوضح الوجه، ومن هنا قيل للانتقال من بلد إلى بلد سفر، لأن الخارج من البلد تتضح حاله ويشاهد ولا يخفى عليه ولا على من كان بقربه حاله، فهو يشاهد، خلاف من كان في المدينة فقد يكون الرجلان بينهما جدار مع قرب المسافة لا يشاهد بعضهما بعضا بخلاف حال الخروج من البلد. قال المؤلف من سافر سفرا، يعني أنه يجوز له الترخص بقصر الرباعية إلى ركعتين، لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فدل هذا على أن السفر يجيز لنا ويرخص لنا في قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين. وورد في حديث عمر وحديث عائشة قال فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر فأصبحت أربعة وبقيت صلاة السفر. قال المؤلف سفرا، لعله يريد تحقيق أنه سفر من أجل أن يتمكن من وصفه بما يأتي. قوله مباحا، يعني أن السفر المباح يترخص فيه برخص السفر، لكن السفر المحرم لا يترخص فيه برخص السفر. أما السفر الذي فيه معصية ومحرم لكنه ليس محرما في نفسه فإنه يترخص فيه برخص السفر. ما الفرق بين الحالين؟ الحال الأول سافر من أجل المعصية فحرم عليه الترخص برخص السفر، مثال ذلك من سافر لقطع الطريق، نقول ليس لك الحق في الترخص برخص السفر ولا تقصر الصلاة، صلها أربعا. وهكذا أيضا من سافر من أجل أن يشرب الخمر لا يترخص برخص السفر، أو سافر من أجل أن يسرق أو ليظلم آخرين فلا يترخص برخص السفر. لكن عندنا شخص آخر سافر من أجل علاج أو من أجل تجارة، لكنه في أثناء السفر أقدم على شيء من المعاصي كشرب الخمر، فهذا سفره سفر مباح، وإنما دخلت المعصية في أثناءه وليست سببا له، ومن ثم يجوز له أن يترخص برخص السفر فيقصر الصلاة الرباعية ويجعلها ركعتين. إذا تكرر هذا فإن القول بأن السفر المباح يجوز فيه قصر الصلاة والسفر المحرم لا يجوز فيه قصر الصلاة هذا مذهب جمهور أهل العلم، ومذهب مالك والشافعي وأحمد وطائفة، لقول الله عز وجل غير باغ ولا عاد. قالوا الباغي هو الذي يعتدي على الآخرين، والعاد هو الذي يقدم على المعاصي، فاشترط في هذه الرخصة ألا يكون المرء باغيا ولا عاديا، فدل ذلك على أن الرخص جميعا يشترط فيها أن تكون في غير حال البغي والعدوان. واستدلوا ثانيا على ذلك بأن قالوا إن الأصل إتمام الصلاة، استثني من هذا حال السفر، وحال السفر في الخطاب الشرعي إنما يراد به السفر المباح، أما السفر المحظور والمحرم فإنه ليس معهودا في خطاب الشرع. واستدلوا على ذلك ثالثا بأن قالوا إنما الترخيص من أجل تقوية المؤمن على أمور دنياه وآخرته، وليس سبب الترخيص هو الإعانة على المحرمات والمعاصي. والقول الثاني في هذه المسألة أن من سافر سفر معصية جاز له أن يترخص برخص السفر، فمن سافر لقطع الطريق مثلا فإنه حينئذ يترخص برخص السفر، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وقد اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. قالوا لأن الله تعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فعلق الحكم بالضرب في الأرض ولم يشترط أن يكون ذلك الضرب مباحا. وتظهر ثمرة المسألة في مسائل عديدة أشرنا إلى شيء منها، من سافر من أجل المعاصي، ومثله من سافر لغير بلد أهل الإسلام بدون سبب مشروع ونحو ذلك. قال المؤلف أربعة برد، يعني أن من سافر أربعة برد ففوق جاز له أن يقصر الصلاة. ومن كان سفره أقل من هذا المقدار لم يجز له أن يقصر الصلاة. والمراد بهذه المسافة نهاية السفر. فإذا كان سفره ومسيره سيستمر لأربعة برد فإنه بمجرد خروجه من البلد يجوز له أن يترخص فيقصر الصلاة. وأربعة برد، البرد جمع بريد، سمي بريدا لأن هذه المسافة في الزمان الأول كانوا يقيمون بينها بين كل مسافة ومسافة محلا لأهل البريد، يكون فيه خيل يترك خيله التي قد تعبت ويأخذ خيلا جديدا ليكون ذلك أسرع في وصول البريد. والبريد قرابة 20 كيلو، وحينئذ الأربعة برد قرابة 80 كيلو. والقول بأن مسافة السفر هي هذا المقدار وارد عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عمر وابن عباس ونحوهما، وهذا هو مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي وجماعة. واستدلوا على هذا بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم. قالوا: فسمى مسيرة اليومين سفرا. والعرب كانوا سابقا يسافر، إذا سافروا يقطعون 40 كيلا في يوم بمسير الإبل المعتاد. واستدلوا على ذلك بورود هذا المعنى عن ابن عباس حيث قال: لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. وسئل عن الجمع عن قصر الصلاة في عرفة فقال: لا، ولكن إلى جدة والطائف. والقول الثاني في هذه المسألة أن المسافة تقدر 120 كيلا مسيرة 3 أيام، وهذا هو مذهب أبي حنيفة. قالوا: لأنه قد ورد في الحديث: لا تسافر امرأة مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم. قالوا: ولأن المسافر حق له المسح على الخفين 3 أيام، فدل هذا على أن السفر المرخص للقصر والمسح وما كان بهذه المسافة. ولكن قد يقطع الإنسان هذه المسافة في يوم حتى في الأزمان السابقة، ولذلك فإن استدلالهم بهذا الدليل فيه نظر. والقول الثالث في المسألة أن السفر لا يتحدد بمسافة وإنما يتحدد بالمدة، فمن كان سفره ليوم وليلة فأقل لم يترخص برخص في السفر، سواء كان سفره بعيدا أو قريبا. قالوا: من ذهب إلى جدة فعاد في يومه فإنه لا يترخص برخص في السفر. والقول الرابع في المسألة بأن المسافة هي 40 كيلا مسيرة يوم بالمسير المعتاد على الإبل، قالوا لأنه قد ورد في الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، فسمى مسيرة اليوم سفرا. قال وورود الروايات الأخرى لا ينفي أن يكون اليوم سفرا، فإذا قلت مسيرة 3 أيام سفر لا يعني أن مسيرة اليومين ومسيرة اليوم لا تعد سفرا. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، والظعن هو السفر والانتقال، فجعل للظعن يوما، مما يدل على أن السفر يمكن أن يكون مسيرة يوم. ولعل هذا القول أقوى من الأقوال التي قبله. قال المؤلف سن له قصر رباعية الركعتين، معناه أن قصر الصلاة من السنن التي يؤجر عليها الإنسان، فلو قدر أن المصلي صلى 4 في سفره فإن صلاته صحيحة لكون القصر سنة وليس فرضا، لكنه يكون قد فاته الأجر والثواب، فصلاة ركعتين أعظم أجرا من صلاة 4 ركعات بالنسبة للمسافر. وقوله سن له قصر رباعية، القصر المراد به تخفيف الصلاة الرباعية إلى 2 ركعات، ولا يؤدي هذا إلى الإخلال بنظم الصلاة. قال سن له قصر رباعية 2 ركعات، الصلاة الرباعية هي صلاة الظهر والعصر والعشاء، فهذه هي التي يشرع للعبد أن يقصر الصلاة فيها. أما صلاة المغرب وصلاة الفجر فهذه لا يجوز للإنسان أن يقصرها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر 4، وأما 3 والثنائية فلا يقصرها. والدليل على مشروعية القصر قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره كان يقصر الرباعية فيصليها 2 ركعات حتى يرجع إلى المدينة. ومعنى قوله يسن أن القصر ليس بواجب، خلافا لبعض الحنفية الذين يرون أن القصر من الواجبات، وقد كان بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبوة يتمون صلواتهم، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم. قال إذا فارق عمران قريته، يعني ما دام الإنسان في قريته لم يخرج من البنيان فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، وذلك أنه لا يكون مسافرا إلا إذا أسفر وبان، وقبل مفارقة العمران لا يعد مسافرا. ويدل على هذا قوله سبحانه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والضرب في الأرض لا يكون إلا بمفارقة مدينة الإنسان التي يسكنها، قبل هذا لا يقال بأنه ضارب. والقول بهذا هو قول جماهير أهل العلم، ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد. وورد عن مالك جواز، وورد عن مالك القول بجواز الترخص برخص السفر قبل الخروج من البلد، واستدل على ذلك بحديث في سنن أبي داود حيث وصف هذا الفعل بأنه السنة، لكن قد حكم أئمة الحديث على هذا الحديث بأنه شاذ، قال المؤلف هنا أيضا مسألة أخرى وهي من أذن عليه المؤذن في البلد فخرج يريد سفرا، فحينئذ هل يصليها أربعا أو يصليها ركعتين؟ في المذهب أنه يصليها أربعا، المذهب أنه يصليها أربعا. لماذا؟ قالوا لأنها وجبت عليه وهو لم يسافر بعد، وجبت عليه تامة فلزمه أداؤها تامة. ومذهب الأئمة الثلاثة أنه يجوز له قصر الصلاة، قالوا لأن الله قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يفرق بين كون الضرب قبل دخول الوقت أو بعده، فدل هذا على جواز الترخص برخص السفر. قال المؤلف إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، إذا كان بدويا أو كانوا أهل خيام فكانوا يصلون في الخيام، فإذا فارق خيام قومه فإنه حينئذ يعد قد ابتدأ في السفر. قال المؤلف وإن أحرم، يعني كبر تكبيرة الإحرام حضرا حال كونه موجودا ناويا الإقامة ثم سافر، فحينئذ يجب عليه أن يتم الصلاة ويصليها أربعة. مثال ذلك ركب إنسان في السفينة التي ترسو على جانب البر فكبر تكبيرة الإحرام ينوي صلاتها رباعية لأنه لم يفارق عمران بلدته، فسارت السفينة وانتقل من كونه مقيما إلى كونه مسافرا وخرج من عامر البلدة، فإنه حينئذ يجب عليه إتمام الصلاة تامة. هذا هو المذهب. وبعض أهل العلم يجيز له إتمامها مقصورة، ولكن أداء الإنسان لها تامة أو لا. ومثل وأما عكسه من كبر تكبيرة الإحرام حال سفره ثم بعد ذلك أقام وصلت السفينة، فإنه حينئذ يصليها تامة، لأن القاعدة أن الصلاة إذا اجتمع فيها جانب حضر وجانب إقامة قلب فيها جانب الحضر. ومثله في عصرنا لو كانت الطائرة في المطار والمطار داخل البلد فركب في الطائرة فكبر تكبيرة الإحرام فطارت الطائرة أتمها، أما إذا كان في الطائرة وابتدأها قاصرا ناويا القصر فوصل في أثنائها قالوا يلزمه إتمامها لأنه أقام فغلب جانب الحضر. قال المؤلف أو ذكر صلاة حضر في سفر، فحينئذ يجب عليه أن يصليها تامة أربع ركعات لأنها قد وجبت عليه في حال الحضر، أو عكسها يعني إذا نسي صلاة حال كونه مسافرا ولم يذكرها إلا بعد وصوله إلى البلد التي يسكنها فإنه يجب عليه إتمام الصلاة، وذلك أنه قد اجتمع في هذه الصلاة جانب حضر وجانب سفر فغلب جانب الحضر. والإمام مالك وأبو حنيفة يقولون يصليها مقصورة لأن القضاء يحاكي الأداء. قوله أو ائتم بمقيم يعني وجد مسافر صلى خلف مقيم فإنه حينئذ يلزمه إتمام الصلاة لما ورد في الحديث أن ابن عمر في السفر كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعة، وإذا كان وحده صلى ركعتين. وجاء في حديث ابن عباس أنه قال: من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة كما في السنن. قال: أو بمن يشك فيه، يعني إذا كان المسافر قد اقتدى بإمام يشك في حاله لا يدري هل سيتم الصلاة أو سيقصرها، فإن الواجب عليه حينئذ أن يتم الصلاة. قالوا: لأن الاقتداء بالإمام واجب، واقتداء من يتم الصلاة بمن يقصرها جائز بخلاف العكس، ولذلك لزم المأموم أن يتم الصلاة. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يجوز له القصر في هذه الحال إذا لم يعلم بأن الإمام قد أتم الصلاة، يعني جاء إليه في ركعته الثالثة، فحينئذ لا يعلم، شك في حاله هل سيصلي صلاة مقيم أو صلاة مسافر، ولم يعلم بوجود ركعتين قبل ذلك. على القول الأول يجب عليه الإتمام، وعلى القول الثاني يصلي هاتين الركعتين ولا يطالب بشيء، لأنه لم يتيقن أن الإمام قد أتم صلاته. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر معه من يسافر ولا يخبرهم بأنه سيقصر الصلاة، وإذا سلم لم يأمرهم بالإتيان بركعتين أخرى. قال المؤلف: أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، فإنه حينئذ يلزمه أن يتم الصلاة. مثال ذلك: وهو في السفينة صلى، فلما جاء في التشهد الأخير أحدث، أو ذكر أنه بعد سلامه ذكر أنه محدث، فسافرت السفينة، فحينئذ قالوا فأراد أن يصلي، قالوا لا بد أن يتم الصلاة. لماذا؟ قالوا: لأن الصلاة قد أحرم بها حالة كونه يلزمه إكمالها وإتمامها، فلما فسدت وأعادها لزمه أن تكون المعادة تامة، ولم يجوز له أن يقصر الصلاة. هذا هو المذهب، وفي النفس من هذا شيء، ولعل الأظهر جواز قصر الصلاة لدخول ذلك في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال المؤلف: أو لم ينوي القصر عند إحرامها، يعني دخل في الصلاة ينوي إتمام الصلاة لزمه الإتمام، أو دخل في الصلاة بدون نية القصر لزمه الإتمام، لأن النية يجب العمل بها لحديث إنما الأعمال في النيات، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي. والقول الثاني بأن ذلك لا يلزم، ومن دخل في الصلاة بدون أن ينوي الإتمام جاز، وكان مسافرا جاز له قصر الصلاة، أو شك هل يقصر أو لا يقصر، أو علق نيته بنية الإمام، فمذهب مالك وأبي حنيفة أنه يحق له القصر خلافا لمذهب أحمد والشافعي، ولعل القول الآخر بالجواز أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة ولم يكن ينبه أصحابه إلى استحضار نية قصر الصلاة. قال المؤلف: أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، يعني عندنا المسافر حالة انتقاله من محل إلى محل يجوز له الترخص برخص القصر، هكذا إذا قام في محل ونيته أن تكون أقل من 4 أيام يجوز له أن يقصر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحج جلس في مكة 4 أيام جازما بالإقامة، فكان يترخص برخص السفر فيقصر الصلاة. الحالة الثالثة إذا أقام في بلد وهو لا يعلم مدة إقامته، عنده عمل وينتظر هذا العمل ينتهي، قد يفرغ غدا وقد يفرغ بعد غد، فيجوز له الترخص حينئذ برخص السفر ومنها قصر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك أقام 19 يوما ينتظر خالدا، لم يجزم بمدة الإقامة. الحالة الرابعة إذا أقام في بلد مدة يجزم بأنه سيبقى فيها 4 أيام فأكثر، يجزم بأنه سيبقى أكثر من 4 أيام، فهذا على المذهب يجب عليه إتمام الصلاة. قالوا لأن قصر الصلاة إنما أبيح حال الضرب في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فما عداه يبقى على الأصل من وجوب إتمام الصلاة. قالوا ولأن هذا يقال بأنه قد أقام، ومن ثم وجب عليه أن يأخذ حكم المقيم، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي وطائفة من أهل العلم. والإمام أبو حنيفة يقول المدة 15 يوما، من نوى إقامة 15 يوما جاز له الترخص، ومن نوى أن يقيم أكثر من ذلك لم يجوز له أن يترخص. وذهب طائفة بأنه إذا كانت إقامته مؤقتة وليس مقيما إقامة تامة فإنه يترخص ولو طالت المدة، ولعل القول الأول أحوط في العبادة وأبرأ في الذمة وأرجح من جهة الدليل، لأن الأصل وجوب إتمام الصلاة، استثني من حال الضرب هو الانتقال من مكان إلى مكان لدليل الآية القرآنية، واستثني من حال عدم الجزم بمدة الإقامة لحديث تبوك وحديث فتح مكة، واستثني من حال الإقامة لمدة 4 أيام جزما لحديث بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الحج، فيبقى ما عداه على الأصل من وجوب الإتمام. قال المؤلف أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام أو كان ملاحا معه أهله، الملاح الذي في السفينة معه أهله في السفينة لا ينوي الإقامة ببلد، فتكون سفينته بلدا له، ومن ثم لا يجوز له أن يترخص برخصة قصر الصلاة. يبقى عندنا مسألة، إن كان له طريقان أحدهما قريب والآخر بعيد، وكان القريب أقل من مسافة القصر والبعيد أكثر من مسافة القصر، فسلك الطريق البعيد فإنه يجوز له أن يترخص برخص السفر لأنه قد قطع مسافة السفر. أو ذكر صلاة سفر في آخر، سافرت إلى جدة وجيت للرياض ثم رحت للدمام، فتذكرت أني قد تركت صلاة في جدة وأنا في الدمام حالة كوني مسافرا، فإني أصلي هذه الصلاة المنسية مقصورة 2 ركعات. وإن حبس ولم ينوي إقامة، إذا حبس الإنسان في بلده فإنه مقيم يصليها تامة، وإذا حبس في بلد آخر غير بلده فإنه لا ينوي إقامة ولا يعلم متى سيقضى أو سيفرج عنه، ومن ثم يجوز له أن يقصر ولو طالت مدة إقامته ولو كانت للسنين. لذلك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما ينتظر خالدا ترخص بقصر الصلاة. يبقى هنا مسألة يحتاج إليها الناس كثيرا، وهي مسألة السفر المباح يجوز الترخص فيه برخص السفر، ومن ذلك سفر النزهة وسفر التجارة وسفر الفرجة، هذه كلها إيش؟ سفر السياحة، هذه يجوز الترخص فيها برخص السفر، إلا أن يكون السفر محرما لا يجوز، فحينئذ تقدم بيان الخلاف في هذه المسألة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.